تلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. في هذا دليل على أن الإيمان والتقوى من أسباب النجاة، لأن قوله أنجينا الذين آمنوا حكم معلق بوقت، والحكم إذا علق بوقت دل ذلك على علية هذا الوصف وتأثيره في الحكم، فيكون فيه دليل على أن الإيمان والتقوى وهي متضمنة للعمل الصالح من أسباب النجاة. هذا الثانية الحث على الإيمان والتقوى، لأن كل إنسان عاقل ينبغي له أن يثبت أسباب النجاة، فيكون في الإخبار عن نجاتهم الحث على السبب الذي به نجوا. الفائدة الثالثة بيان عدل الله سبحانه وتعالى، حيث أهلك من يستحق الإهلاك وأنجى من يستحق الإنجاء، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. الفائدة الرابعة أن صالحا ومن معه كانوا مؤمنين متصفين بهذا الوقت الإيمان والتقوى، لأنهم هم الذين أنجوا من هذه العقوبة. ولوطا إذ قال لقومهم أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال. في هذا دليل من الفوائد على أنه ينبغي إدراك الغرض الذي من أجله أرسل الرسول، لأن الرسل كلهم كافة أرسلوا لتوحيد الله، لكن بعضهم يبين مع الأمر بعبادة الله أنه أرسل لهذا الغرض. وذلك ولوط هنا بين الله تعالى أنه أرسله لغرض انتشال قومه من هذه الفاحشة العظيمة. ولوطا إذ قال لقومه، مع أنه لا بد أنه قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لكن لما كانت هذه الفاحشة ظاهرة فيهم بينها الله تبارك وتعالى. نعم. لماذا لم يعني لماذا لم يتعنى حتى اليوم حيث لا يقال هذا الشيء حتى هم مؤمنون؟ طالبوهم أولا بالإيمان ثم بهذا. لا، هنا فيما قص الله. لا، في الآيات كثيرا يقرنون قرن بالواو ما تفهم أنها الفورية ولا تفهم التعقيد. ما تفهم التعقيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم خالف. لا، حتى في أصل ما تدل على المخالف. هو إما يكون مثلا أخطأوا في هذه العملية مع تحقيق العبادة، يكون الأمر بعبادة الله من باب الأمر بالاستمرار عليه، أو أنهم يأمرونهم ثم بعد ذلك استقر الإيمان في نفوسهم نهوهم عن أمهم عليه. الفائدة الثانية أن الرسل يرسلون إلى قومهم لقوله إذ قال لقومه، ولم يبعث أحد إلى عموم الناس إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الرابعة بيان عظم اللواء وقبحه، وأنه في قمم الفواحش، لقوله أتأتون الفاحشة. رابعا بيان وجوب الإنكار على من أتى هذه الفاحشة، لقوله أتأتون، لأن الهمزة هنا للاستفهام والتوبيخ، ولا شك أنه ينكر عليه، لكن بماذا يعاقب؟ في شريعتنا يعاقب بالقتل مطلقا، سواء كان محصنا أم غير محصن، وهذا هو ما دل عليه الحديث الذي في السنن وصححه الحاكم وغيره من قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وهو الذي أجمع عليه الصحابة كما حكاه عنه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكنهم اختلفوا كيف يقتل، هل يقتل بالرجم أو بإلقاء المشاهق وأجزائه بالحجارة، أو يقتل بالسيف، أو يقتل بالإحراق في النار. اختلفوا في ذلك. المهم أنهم اتفقوا على قتله، وتكون الكيفية هنا راجعة إلى الإيمان. إذا رأى أقوى كيفية ترجع عن هذا العمل الخفيف فإنه يثبته. وفيه دليل على أن الفواحش تقبح بحسب ما يقترن بها، بقوله: وأنتم تبصرون. فإن هذه الفاحشة منكرة، ولكنها إذا كانت علما وسهرا يذكر الناس بعضهم بعضا فيها صارت أقبح وأعظم. ولهذا أتى بالجنة الحالية في قوله: وأنتم تبصرون. نعم. ما هي؟ لا يجب قتل ما لها حد في كيفية في قتل. يعني ما حسب ما يكون رابع. فعله أبو بكر رضي الله عنه، وفعله أيضا هشام بن عبد الملك، وفعله عبد الله بن الزبير، وذكروه. ما أنكر عليه. هذه الخمس فوائد. ثم قال: أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. في دليل في هذه الآية من الفوائد: أولا قبح فعل هؤلاء، وهذا مع الوجه الأول وأنتم تذكرون يكون قبح من وجه آخر، وهو أنهم يأتون رجال الذين ليس لهم حق في إتيانهم، ويدعون النساء اللاتي خلقهن الله لذلك، فتأتون الرجال شهوة من دون النساء. الفائدة الثانية أن هذه الشهوة إنما تصدر عن جهل لا بمقتضى الطبيعة، وإنما هي عن سفه في الإنسان بقوله: بل أنتم قوم تجهلون. كأنه قال: إتيانكم إياهم شهوة ليس له محل، ولكن الذي أوجب ذلك لكم أنكم قوم ذو جهل فلسفة، بل أنتم قوم تجهلون. الفائدة الثالثة بيان ما عليه هؤلاء القوم من المظهر الاجتماعي الفاسد، لأنهم إذا كانوا يأتون رجال ما بقي منهم رجل في الحقيقة، صاروا كلهم بمنزلة النساء، إلا أنه إذا كدر الإنسان ارتفع عن أن يفعل به وصار فاعلا، فهم في حال الشباب مفعول بهم وفي حال الكبر فاعلون. ولهذا يعتبر هذا الانحطاط الاجتماعي في البشر من أخف الانحطاطات. ورابعا أن هذه الفعلة من السفه العظيم بقوله: بل أنتم قوم تجهلون، فأتى بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت والاستمرار. قال الله تعالى مبينا: نعم. عن شهوة بمقتضى الطبيعة. ما يشكل على هذا ما روي تحاذر بعض الأئمة. إيش؟ ما روي تحاذر يعني بعض الأئمة أو حاول اتباعها مقاربة بعض خوفا من هذه المسائل او خوفا من يقع اليوم. كما ان الزنا قبيح بالفعل ومع ذلك قد تدعو النفس اليه، فلا يمنع من النفس الاماره بالسوء تدعو الى ما يخالف من شر الطبيعه. ولهذا قال بعض العلماء انه ليس فيه حد ولا عقوبه، لان النفس تنفر عنه بمقتضى الطبيعه، فهو كاكل تشرب البول واكل الغائط. نعم، ولكن هذا ليس صحيحا، ان بعض النفوس الساخنه فكدوا اليه. الزنا مقتضى الطبيعه مرغوب، يعني الزنا محرم بوقت الشريعه. نعم، لا بمقتضى الطبيعه، لانه زنا، ولهذا لو تزوجها هل له ذلك؟ أما هذا فهو محرم بمقتضى الشريعة والطبيعة، حتى النفس تنفر منه إلا لست مقلوبا عليها أمره. ولهذا قال لهم بل أنتم قوم تجهلون، ليس هذا شهوة طبيعية تأتون لها الطبيعة، وهو حقيقة كيف الإنسان يروح مثلا يستعملها بالمحل اللي هو محل الخبث والأنسان والأقدار. نعم، ربما يعلق به شيء من ذلك ويدع المحل الطاهر الذي أباحه الله. فما كان جواب قوم إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط. جواب خبر كان مقدم، وأن قالوا اسمها مؤخر، وهذه جملة للحصر، يعني ما كان جواب قومه أن ينقادوا ولا أن يقفوا موقفا سلبيا من دعوته بحيث لا يقبلوا، بحيث يتوقفون عن القبول وعن المعارضة، بل كان جواب قومه والعياذ بالله اللجوء إلى القوة وإلى العنف. إلا أن قالوا، أي قال بعضهم لبعض أخرجوا آل لوط من قبله. أخرجوا الفاعل يعود إلى أهل الحل والعقد في القرية. نعم، وقوله آل لوط من قريته، أتوا بهذا التعبير إشارة إلى أن لوط ليس منكم، وإنما هو جثومة طارئة حادثة على محل، فيجب أن ننزه منه، لأن لوطا كما هو معروف أرسل إلى أهل سدوم وليس منهم، وليس منهم. ولهذا قال أخرجوا آل لوط، يعني الذين جاءوا ووفدوا إليكم وليس منكم، من قريتكم، لم يقول من القرية بل قالوا من قريتكم للإغراء بإخراجه، من قريتكم إغراء بإخراجه، يعني كانهم يقولون هذه قريتكم، هذا رجل جاء جديدا عليها ويريد أن يناقضكم وأن يقف ضدكم، أخرجوا القرية لكم ما هي لكم، أخرجوا آل لوط من قريتكم. وسيأتي إن شاء الله بيان الفائدة في هذا، من بعض الناس إذا ضاق درعا بالدعاة المسلمين يقولهم أطلع هذا من جرتكم، أو لا تتكلم في هذا المسجد ما هو مسجد أو ما أشبه ذلك. من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، الجملة التعليل لما سبقها من حكم وهو الأمر في الإخراج. أخرجوهم لماذا؟ لأنهم أناس يتطهرون من أدبار الرجال، فجعلوا علة العقوبة ما هو من أسباب رفع العقوبة، فإن تطهر عن هذا حسن يقتل المدح والثناء الجميل على من تطهر منه، وهؤلاء جعلوه بالعكس، لأنهم والعياذ بالله إما زائغون يعرفون الحق ولم يعملوا به، وإما ضالون وظلوا عن الحق وعمي عليهم صلى الله عليه وسلم. والغالب أنهم ضالون، أنهم زائغون، لأن هذا معروف لدى البشر أن الطبيعة تنفر منه ولا أحد يقبله. وقوله إنهم أناس يتطهرون، هل هم أرادوا الحقيقة وأن هذا الفعل خبيث وهؤلاء يريدون التطهر منه، أو أراد يتطهرون بزعمهم وأن هذا الفعل ليس نجسا لكن هؤلاء يريدون أن يتطهروا منه. الأقرب الأخير، لأنه هو مقتضى حالهم، مقتضى حالهم أنهم رأوا هذا المنكر معروف وهذه الفاحشة يسيرة فتمسكوا بها. وقولهم إنهم أناس يتطهرون، أناس نكرة والمنكر غير معروف، وكل هذا لقصد التباعد منه والإغراء بإخراجهم. قال الله عز وجل فأنجيناه وأهله، لما عزموا على إخراجه أمره الله تعالى أن يخرج بأمر الله، فإنما لا يتحافظ إليه، وأمرته أن يفري بأهله إلا إن رأته كانت من الغادرين، ففرى بأمر الله. ولما بعد عن القرية أهلك الله تعالى أهل القرية صباحا، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب، فأرسل الله عليه حجارة من سجيل فجعل عاليها سافلة، ولهذا قال فأنجيناه وأهله إلا امرأته. الاستثناء متصل ولا منقطع؟ ما المنقطع؟ المنقطع طيب وهنا إذا مصر فأنجناه وأهله إلا امرأة، وفي هذا دليل على أن المرأة من الأهل، لأن الإنسان أهلها ويأوي إليها، وكذلك هي بالنسبة إليه. فالزوجة من أهل الإنسان كما أن أقاربه من أولاده وآبائه هم أيضا من الأهل. فأنجناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغادرين، قدرناها من الغادرين أي اكتبنا عليها وقدرنا عليها، ولهذا قال جعلناها بتقديرنا من الغادرين الباقين في العذاب. الغادر بمعنى الباقي، فالمعنى أنها هي باقية ولم يفي بها. نعم، فكانت والعياذ بالله من الهالكين، إلا امرأته قدرناها من الغادرين. وهذا هو معنى قوله تعالى وضرب الله مثلا، ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. فإن هذه الخيانة ليست خيانة فرد وعرض، وإنما هي خيانة كفر، لأنهما أظهرتا أنهما مؤمنتان وهما ليس كذلك، فبهذا صارتا خائنتين. قال إلا امرأته وقدمها من الغادرين وأمطرنا عليهم مطرا، وهو إجارة السجين أهلكتهم فساء بئس مطر المنذرين بالعذاب مطرهم. أمطرنا عليهم مطرا، لهذا دليل على أن المطر ليس خاصا بالماء، فكل ما حسب به الإنسان من خوف يسمى مطرا، ولهذا قال أمطرنا عليهم مطرا، والمطر الذي أصابهم ما قاله المؤلف إجارة السجين، كما قال الله تعالى في آية أخرى وأمطرنا عليها، وفي آية ثانية وأمطرنا عليه حجارة من سجين. هذه الحجارة أهلكت وجعلت عالي القرية سافلة، بمعنى أنها تهدمت عليهم حتى صار عاليها سافلها، يعني إذا انهدم البناء صار أعلاه أسفله. هذا هو الظاهر. وأما ما روي من أن جبريل حملهم من تقسيم الأرض السفلى وأنه صعد بهم حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم ونهيق حميرهم ثم قلبها، فإن هذا لا دليل عليه لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأقرب أن هذه الحجارة لما أصاب قريتهم صار عليها سفلة، إن هدم البناء فصار أعلاه أسفله، فساء بئس. إذن ساء فعل النار مجرد عن الزمن، وإنما هو لإنشاء الذنب. نعم، مثل حسن في بعض الأحيان، حسن أولئك رفيقا، هذا فعل لإنشاء النفس. ساء مثل هذا ساء مطر من الليل، هذا أيضا فعل لإنشاء الذنب. قال مطر المنذرين بالعذاب مطرهم. ليش يا مطرهم؟ لأن ساء مثل بئس، فبفاعل وكبمبتدا. المخصوص بالذنب هو المبتدا المحذوف. فإذا نقول في إعرابها ساء فعل ماض ومطر فاعل، وهو مضاف إلى المنذرين، والمخصوص بالذم محذوف. تقديرهم مطرهم، ساء مطر المنذرين مطرهم. وهذا المخصوص أحيانا يتقدم وأحيانا يأتي بدله اسم منصوب يجعل بدلا يجعل تمييزا يكون بدل هذا المخصوص. قال الله تعالى الصبح يشمل أول النهار من طلوع الفجر إلى الظهر إلى الظهر، ثم ضحى ثم صبحا، هذا فلا ينام. خلنا نقرأ الآن اللي جبتها الأخيرة فأخذها من الصيحة مستحيل أو مستحيل لا مستحيل. طيب نخل ناظرها ناظرها ناظرها نعم. قوله تعالى إنهم نشوك وآثات في جهة لك قطع من الليل والسبع الضارة ما يطلع أي جهة عالمه مستحيل يعني في إجهة من الأصلاح ولا على العذاب استمر بهم إلى الأصلاح. ثم قال قل الحمد لله، قل يا محمد الحمد لله على إهلاك على هلاك كفار الأمم الخالية. قل الحمد لله، الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل من يمكن أن يوجه إليه من العقلاء. وقولها الحمد لله أطلق هنا ما يحمد عليه، فهو أعم مما قاله المؤلف، وإن كان السياق يقتضي ما قاله المؤلف لكنه يجب أن يؤخذ بالعموم، ويكون من جملة ما يحمد عليه إهلاك الكفار، إهلاك الكفار، لأنه دال على عدله بأخذ هؤلاء وعلى فضله بالأنبياء والمؤمنين حيث أخذ أعداءهم. ولكن نقول الحمد لله هذا عام يحمد على كامل أوصافه وعلى أحاسن أفعاله، فأفعاله كلها حسنى وصفاته كلها كاملة. فيحمد على هذا وعلى هذا، ويكون إهلاك كفار الأمم من جملة ما يحمد عليه. وهذا هو السر في أن الله تعالى لم يقل قل الحمد لله على هذا، بل قال قل الحمد لله ليكون الله تبارك وتعالى محمودا على كل حال، ومن جملة ما يحمد عليه إهلاك المكذبين للرسل. وسلام على عباده الذين اصطفى هم، هذا المفعول قدره المؤلف. وسلام على عباده الذين اصطفى، هل هو داخل في ضمن المقول يعني قل الحمد لله وقل سلام على عباده الذين اصطفى، فيكون الانسان مامورا بالثناء على بحمد الله وبالدعاء على عباد الله الذين اصطفاهم بالدعاء لهم بقوله وسلام على عباده الذين اصطفاهم، او هي جمله مستقله خبر من الله سبحانه وتعالى بانه سلم من اصطفاه وانجاه. في احتمال للامرين، لكن ايهما اقرب الى السياق؟ مقابل الكفار الحمد لله على هذا الكفار. ولا فيها احتمال ما يترجح عندي احد من الاحتمالين، لان لكل منهما وجه. فالانسان مامور ان يحمد الله ومامور بان يسلم على عباد الله، وكذلك ايضا الله تبارك وتعالى محمود على كمال صفاته، ثم إخباره بأنه سلم هؤلاء هذا أيضا مما يحمد عليه، لأن زوال النقم كجلب النعم. نعم، ويكون في هذا فائدة، وهو أن العباد الذين اصطفاهم الله قد أحل عليهم السلام، أحل عليهم السلام، فلا ينالهم ما ينال هؤلاء الكفار، ويكون الله تعالى محمودا على الأمرين، على إغاثة الكفار وعلى تسليم عباده الذين اصطفى. وقولها الذين اصطفى بمعنى اختار، وفي هذا دليل نفسه في هذا دليل لأنه يختار الذين اصطفى أي اختارهم، والله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، يختار ما يخلق ويصطفيه. فمن جنة ما اختار من بني آدم اختار الأنبياء كما قال الله تعالى وإنهم عندنا لمن المصطفين، واختار أيضا المؤمنين، فإن المؤمنين بالنسبة للكفار مصطفون، والأنبياء صفوة الصفوة. والاصطفاء كغيره من الصفات التي تكون متفاوتة بحسب ما قام به العبد من أسباب الصفة، فكلما كان الإنسان أقوى بعبادة الله وأشد تعظيما لله سبحانه وتعالى كان أشد اختفاء. الله بتحقيق الهمزتين الله وإدال الثانية ألفا الله وتسهيلها الله ما بين الخير، وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركيبها. نعم، تحقيق الهمزتين الدال الثانية ألف هذه تكون واضحة، تسهيلها تحقيق المسلم الله الله، الدال الثانية ألفا هي قراءة المعروف الله. التسهيل فيه صفتان، يدخل بينهما ألف بين الهمزة والمسهلة ويقرأ، فتكون قراءات الآن أربع، قراءات أربع. نعم، يعني معروف أن تحقيق الهمزة القراءة الرابعة تسهيل الهمزة الثانية، القراءة الثالثة تسهيل الهمزة الثانية لكن فيها ألف أو بدون ألف. أين فصار قراءات أربع الآن واضح؟ ثم قال الله خير نعم الثلث الأول خير لمن يعبده أم ما يشركون بالتاء والياء أي أهل مكة به الآلهة خير لعابديها. قول الله خير خصه المؤلف بخيريته لمن يعبده، والصواب أنها خيرية مطلقة لمن يعبده، وهذا يقتضي الإحسان، ولكماله وهذا يقتضي الجلال والعظمة. فهنا ما نقول الله خير لمن يعبده فقط، بل الله خير في كل صفاته وفي إحسانه وعطائه، لأن الآية مطلقة فيجب إطلاقها، وإطلاقها أكمل من تقييدها. نعم، لأن مثلا قد يكون هذا خيرا لمن يتعامل معه، لكنه ليس فيه خيرية مطلقة. لكن هذا الرجل يتعامل مع شخص، وإذا عامله أعطاه فوق ما يستحق، لكنه في الصفات الأخرى ردي، ويجي آخر جيد وخير في الصفات الأخرى، لكن إذا تعامل معه هذا الرجل ربما لا يعطيه ما يستحق، فيكون الأول خيرا له من الثاني، ومع ذلك فهو ناقص. فقول المؤلف خير لمن يعبده، هذا فيه نظر. أولا أنه تقييد للمطلق بلا دليل، الثاني أن هذا التقييد لا يقتضي أن الأصلية، ولذلك يجب أن يقال الله خير في كل شيء، في صفاته وفي ثوابه وجزائه لمن يعبده. نعم، أما يشركون يعني أم الذي يشركونه مع الله من الأصنام وغيرها، والجواب وش الجواب؟ بل الله خير. الجواب بل الله خير. نعم، ولهذا ينبغي لك إذا قرأت مثل هذا أن تقول بل الله. وهذه المعادلة لا تقتضي المقاربة أو المماثلة، فإنه قد يفاضل بين الشيئين مع خلو الطرف الثاني منهما. قال الله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، مع أنه ليس في مستقر النار خير وليس فيها حسن مقيل. نعم، بل إنهم يقولون يفضلون بين أمرين متعاكسين، ويقال مثلا الشتاء أشد من القيء، الشتاء أشد من القيء، مع أنهما أو يقول بعد أبلغ منها الشتاء أحر من القيء أبرد من القيء، مع أن القيء ليس فيه برودة. فالحاصل إن هذا ما يقتضي المماثلة أو المساواة، ولكن هل يقتضي النقص؟ يقول نعم يقتضي النقص، لأنه يوهم المشاركة إلا في مقام التنزل، في مقام التنزل فلا يقتضي المشاركة، فلا يقتضي النقص. يقول الشاعر ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصر، لكن عند التنزل لا يدل على النقص. فهذه الأصنام التي يشرك بها مع الله يريد منها عابدوها أن تنفعهم لجلب النفس أو دفع الضرر، فنقول لهم أيما أصنامهم خير أو أم الله، من باب التنزل مع الخصم، لأن هؤلاء يدعون أن فيها خيرا في آلهتهم، فيقال لهم الله خير أم ما يشركون، يعني على زعمكم، وإن كان ليس فيها خير إطلاقا. وقوله أم ما يشركون، أم هذه متصلة ولا منقطعة؟ طبعا. لا ما في موصوف من الذي يشكون، يعني المعادلة بين ذاتين لا بين معنى متصل. وش الفرق بين المتصل والمنقطع حتى نحكم عليه؟ مغير المتصل معناه أن تكون بين متعادلين، وأما المنقطع فتكون بين متباينين. هذا الفرق، يعني أن الثاني منقطع عن الأول وهذاك متصل به، فإذا صارت بين المتعادلين فإنها ثم متصلة. وأيضا فرق آخر لفظي، أن المتصلة يسبقها همزة الاستفهام، أزيد قائم أم عمرو، فيذكر فيها المعادل ويسبقها همزة تحقيقا أو تقديرا. وأما التي منقطعة فلا تذكر بين متعادلين ولا يلزم منها، بل ولا يكون قبلها همزة. هذه الآن قبلها الهمزة الله خير، وهي أيضا بين متعادلين، خير الله خير عما يشركون. قال الله تعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل، إيش عندكم؟ أنا عندي بالتاء والياء، يعني أما تشركون أو أما يشركون. قال المؤلف: بالتاء والياء، أي أهل مكة به. بعد طيب، آل آلهة خير لعابديها أم من خلق السماوات، يعني قدر المؤلف عاد قدرها مرة ثانية. بكم بكم؟ لا المنبوض آل آلهة، آل آلهة خير لعابديها أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا فيه الكتاب من وعيدة يتسلم به حدائق ذات بهجة حس ما كان لكم أن تنبتوا شجرها بعد ما قدح عليه أإله مع الله إلى آخره. قول المؤلف: آل آلهة خير أم الله، واضح. وعلى هذا فتكون أم أيضا متصلة، تكون أم متصلة. أم من خلق، وخلق بمعنى أوجد بتقدير، لأن الخلق لا بد أن يسبقه تقدير، والإيجاد أعم منه، قد يوجد الإنسان الشيء بلا تقدير ولكن الخلق لا بد فيه من تقدير. أم من خلق السماوات والأرض، بعضهم يقول السماوات ليست مفعولا بها، وإنما يقال مفعولا مطلقا وليست مفعولا بها، لأن المفعول به يقتضي أن يكون ما وقع عليه الفعل سابقا على الفعل. وهنا السماوات ليست سابقة على خلقه، وعلى هذا فقل إنها مفعول ولا تقول جسد. نعم، لكن هذا بالحقيقة من الفلسفة التي ليس لها معنى، لأن خلق أوجد السماوات، فالمفعول به أو الفعل واقع على الإيجاد، واقع على الإيجاد. وإن كانت السماوات قبل الإيجاد ليست موجودة، هم يقولون المفعول به إنه لا بد يكون سابق على الفعل. ضربت زيدا، زيد سابق على الضرب. أكلت الطعام، الطعام سابق على الأكل. صنعت الطعام، حولت من حال إلى حال، أيضا سابق على الطعام. لكن خلق السماوات في سابق على الخلق، لا. إذن لا تقول مفعول به، لأنه ما وقع عليها فعل فاعل، إذ هي لم توجد إلا بفعل الفاعل. وش أقول؟ أقول مفعول به، لا به ولا فيه ولا معه ولا له، نعم، لأن المفاعيل خمسة كما هو معروف لكم، مفعول لا مفعول غير معد بحرف، ومفعول معد بحرف بالباء أو بالسين أو باللام أو بما، نعم هذا المفاعيل. ولكن هنا نقول حقيقة هذا في محل، لأن خلق معناها يدل على الإيجاد، والإيجاد سابق على الموجود، لأن به يحصل الوجود، فلا حاجة إلى هذا السماحة. ونقول السماوات مفعول به، نكبر البدع ما نحذفها شخصا. نعم المفعول مطلق مثل ضربت ضربا، هذا يسمونه مفعول مطلق، ما يعد بالباء ولا بالباء في وجه، تكون مثل هذا. وإن كان من الموافقة للفعل، يعني المفعول المطلق تكون بمعنى الفعل. قال أمن خلق السماوات والأرض، والسماوات تذكر بلفظ الإفراد والجمع كثيرا في القرآن، والأرض ما ذكرت إلا بلفظ الإفراد، إلا أن الله قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، وإلا فبقية الآيات، بل حتى في هذه الآية ما ذكرت إلا مفردة، ولم يقل ومن الأراضين مثلهن، لكنها وردت في السنة مجموعة ومبين أنها سبع. وأنزل لكم من السماء ماء، ماء هذا مفعول ولا مفعول به؟ لا لا لا مفعول به، ايه ما موجود مفعول به. وأنزل لكم اللام للتعليل أو للإباحة، ولكنها للتعليل أبلغ، لأنها إذا كانت التعليل شملت الإباحة وشملت ما يكون به النفع من هذا الماء وإن لم يلامسه. وأنزل لكم من السماء، مراد السماء هنا العلو، والدليل على ذلك أن الماء هذا ينزل من السحاب، وقد قال الله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض، فدل هذا على أن المراد بالسماء هنا العلو، المراد العلو. وقوله ما أن فأنبتنا فيه التفات من الغيبة إلى التكلم، وين الغيبة؟ أمن خلق وأنزل، وهنا قال فأنبت، والالتفات فيه فوائد، هات واحدة منها تنبيها أن الكلام إذا صار على وسيرة واحدة فإن خاطب يمل ويفهم ربما يعني وإن معه يغفل عنه، إذا تغير مجرى الخطاب ينتبه. نعم طيب هذا واحد. فهذا الثاني تنويع الكلام، تنويع الكلام لأنه مثلا تعرف أن يكون على هذه الوسيرة وتعرف أن يكون على الوسيرة الثانية فيكون يعني أروع منطقة. يعني محسنات طبيعية لطيقة. طيب وفائدة الثالثة ها محمد؟ لا فيه أخذ النقاط، ها أخذنا واحد تعلق مصر جائما وقوات